إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس السابع في شرح سورة الشورى وما زلنا مع الآيتين الثالثة عشر والرابعة عشر من السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ما المطلوب ما الموحى به ما الموصى به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم جاءت الآية التالية تقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فما زلنا مع الآيتين لأنهما تشيران إلى أخطر قضية من قضايا الأمة وهي قضايا الفرقة والاختلاف والتباعد والشقاق وشق الصفوف في الأمة ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير وكره ذلك جدا عليه الصلاة والسلام وكان أشد عليه من شيء هو أن يختلف أصحابه عنده في فهم آية أو في فهم حديث ويقول أبي هذا أمرتم ثم يعرف ذلك في وجهه فكأنما فقئ فيه حب الرمان من شدة احمرار وجهه عليه الصلاة والسلام لأن الشر كله تقريبا يأتي من قبل هذا التفرق وأخبر أن هذا قدر الله عز وجل أن التفرق سيكون وسيكون شفت ينقسم الأمر الأمة إلى كم فرقة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي هي الموعودة بنعيم الله عز وجل وناجية من العذاب مسلمة من العذاب في البرزخ ومسلمة من العذاب يوم القيامة يقال لهم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون دي الفرقة الناجية الأكثرون هم الفرق النارية والعياذ بالله تنتسب إلى المسلمين نعم لكن دخلت في مسائل التفرق والاختلاف وهذا شر مستطير جدا، والنصوص شددت فيه تماما. انظر إلى الآية 59 بعد 100 من سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يعني اللي حيفرق دينه ودين الأمة ويشق صف الأمة بالأهواء بالابتداع بالباطل، الرسول ليس منه في شيء. انظر ببراءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يفرقون الأمة ويتسببون في الاختلاف وفي تصدع الأمة على هذا النحو الذي نعيشه منذ قرون عديدة، منذ تفرقت الأمة ودب فيها السيف ولم يرفع إلى يوم القيامة إلا أن يشاء الله عز وجل كتنفيس للمسلمين. يبقى الاختلاف أشد شيء كرهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا اختلفوا قالوا قوموا عني، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والتحذير أيضا في القرآن تكرر في سورة آل عمران وفي سورة الشورى وفي سورة الأنعام كما رأينا وفي سورة البينة، التحذير من الذين كانوا من قبلنا من أهل الكتاب. كل من أنزل الله عليهم الكتاب من الأمم السابقة تفرقوا واختلفوا، وهذا أمر أشد ما يكون من إغضاب ربنا عز وجل. لماذا تفرقوا واختلفوا؟ نقص في العلم؟ نقول لهم اتعلموا؟ لا، بل من بعد ما جاءهم العلم وبعد ما جاءهم البينات، يعني العلم والبينات والحجج، فلماذا اختلفوا إذن؟ شخص علام الغيوب المسألة فقال بغيا بينهم. وخمس مرات في كتاب الله تذكر هذه العبارة بغيا بينهم، والبغي كما شرح ابن القيم إرادة كل طائفة، إرادة كل طائفة أن تعلو على الطائفة الأخرى، كما قال تعالى في سورة المؤمنون وسبق شرحها: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل طريقة كل طائفة تؤلف كتابا لشيخها أو لإمامها، يصنفون كتبا يأخذون بها ويتبعونها ويدعون إليها، ولا يعنيهم أي كتاب صنفته طائفة أخرى أو أي كتاب اشتمل على الحق، بل لا يعنيهم إلا شيخهم وزعيمهم كتابه يقول كذا، قال الإمام كذا، قال الزعيم كذا. يبقى دي اسمها الزبر، أي الكتب. وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والتهديد في سورة الأنبياء كل إلينا راجعون، ده أخطر ما يكون، شق صفوف الأمة، تفرق الأمة، اختلاف الأمة على الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة، التي هي ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما جاءت بذلك النصوص. يبقى لقينا في هذه الصورة أخطر قضية في دين الإسلام بعد طبع التوحيد، التفرق بين الأمة. والتفرق ليس في المصالح، في مال مشترك، مصنع مشترك، عمارة مشتركة، بل في الدين. تفرق إن الذين فرقوا دينهم، وشو ذلك؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين يعني الدين حيتن واقع إلى أن يقام، أشياء ملقاة على الأرض نريد أن نقيمها، فأقيموا الدين. مسائل كثيرة نسيت، واجبات كثيرة نسيت، فرائض كثيرة نسيت، أوامر كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نسيت، فلماذا؟ يبقى علينا أن نقيمها. كيف نقيم الدين؟ على الفرض أننا أقمناه وكما أقامه الخلفاء الراشدون. فإذا أقمناه من السهل جدا أن يقع مرة أخرى، وأن ينهار مرة أخرى. كيف يقع وينهار؟ السبب الأصيل فيه التفرق، لأن الاجتماع قوة، هذه معروم في كل شيء عقلا وشرعا وفطرة، الاجتماع قوة، ولا بد من اجتماع المسلمين في الصلاة في الحج وهكذا. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فالاجتماع ده أساسي جدا. وترون الآن شيئا من هذا، عندما يجتمع مجموعة من الناس ثم يقول الشعب يريد كذا الشعب يريد كذا، فيبقى دول لهم تأثير سواء بالحق أو بالباطل. فعلام الغيوب الذي خلق الناس ويعلم السر وأخفى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق وحذرنا منه في القرآن، وقال إن الذين كانوا من قبلكم جاءهم العلم اللي هو الحق، كان عليهم أن يجتمعوا على هذا العلم وعلى كتابهم الذي أنزله الله إليهم، أن يجتمعوا عليه وأن يعتصموا به ولا يتفرقوا في الدين أبدا. لكن اللي حصل لم تفرقوا، فلماذا؟ عن جهل؟ لا، ليس عن جهل، وإنما عن سوء قصد. ما هو سوء القصد؟ البغي، كما قلت ابن القيم وكما قلت، إرادة كل طائفة أن تعلو على الأخرى وأن تكون كلمتها هي العليا، فلا يسمع ولا ينفذ ولا يتبع إلا ما تقول. كل طائفة يريدون ذلك، وصنفوا فيه كتبا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع في الأمة. وكما حذرنا في الآية لست منهم في شيء، فهل بعد ذلك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقبل على التفرق وعلى تفريق الأمة عشان يبقى هو عمدة لكي يحرص على جاهه ورئاسته والعمودية بتاعته؟ هل ده يعني متصور عقلا؟ ده شيء في منتهى البشاعة. ما الذي يصد هؤلاء الذين فرقوا الأمة من قديم ومن حديث؟ ما الذي يصدهم؟ علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، اللطيف الخبير، أخبرنا بأنه العلو في الأرض، يريدون علوا في الأرض، أخبرنا بأنه البغي بينهم والاستطالة والعدوان، كل طائفة على الأخرى. يبقى أخبرنا ربنا بهذا، وأن الذين سبقونا وقع منهم هذا، كانوا جملة واحدة كما سنرى في الآيات، آيات آل عمران، آيات سورة البينة. وسورة البينة أنت عارف الجزء 30 من القرآن هو فيه مختصر مقاصد القرآن، فسورة البينة اختصرت هذا الأمر وحذرت من أن يقع المسلمون فيه، وقد وقع المسلمون، وقد كان وصرنا تحت نعال الأمم بهذا السبب أساسا. أما عندما تجتمع الأمة لم يكن أحد يتصور أن يسقط هذا الطاغوت، وقد مكن نفسه، وإنه لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، كيف كان يمكن ويتصور أن يسقط هذا الطاغوت المخلوع اللص المجرم؟ كيف كان يتصور؟ لم يستطع بقوته وبأمن دولته وبمخابراته وبجيشه وبشرطته وبكل أسبابه وبكل مؤسساته، لم يستطع أن يقاوم الاجتماع. عندما والله من منذ السنوات الأولى وأنا على هذا المنبر أقول لو خرج الناس إلى الشوارع فقط يعلنون اعتراضهم وتذمرهم لخشي هذا الطاغوت. وقد كان عندما اجتمع الناس وخرجوا ومات منهم من مات، قلنا ما فيش حل، لازم الطغيان والاستبداد ينتهي. إذا الاجتماع مهم جدا، لكن الاجتماع لا يؤثر بذاته ولا يؤثر بنفسه، وإنما المؤثر هو الله عز وجل، المؤثر هي كلمات الله التامات المستلزمات لآثارها، لكن هذا سبب من الأسباب. ف فالاجتماع إذن من أوجب الواجبات على هذه الأمة، وأخطر الأمر هو التفرق في الدين. ليس نقصا في العلم، كما ترون هذا الحزب الذي خان الأمة ليس عنده نقص في العلم من الموضوعات الأساسية التي يجب أن يعلمها كل مسلم، ومع ذلك إرادة العلو في الأرض والبغي، ويعرضون أنفسهم على العالم الكافر في أوروبا بروكسل وغيرها وغيرها، يعرضون أنفسهم ليكونوا البديل عن الإخوان ليصلوا إلى الحكم وإلى، هل هذا من الدين؟ هو ده البغي، هذا هو البغي اللي حيشق الصفوف ويضيع الأمة. ينبغي على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل لمصلحة الأمة بما أمر الله به، ليس لمصلحته هو، وليس لعلوه هو، وليس بغيا بينه وبين الآخرين، بل يكون المسلم على استعداد أن يعمل ساعيا فراشا تحت أقدام إخوانه، طالما أنهم على الحق وأنهم ينوون الحق وينصرون الحق. وهكذا خلقنا. لماذا خلق الناس؟ ليعبدوا الله عز وجل. كيف يعبدونه؟ بالطاعة المطلقة ونصرة الدين، بس أنت مطالب بهذا. لا تعرف القراءة والكتابة، عامي، لم تعرف شيئا في الدين، دي مصيبتك أنت بقى. لا، ما بتبذلش مجهود عشان تتعرف على شيء في الدين، لكن أنت عارف أنك مطالب بطاعة الله الطاعة المطلقة وبنصرة دينه عز وجل. ولن ينصر الدين بقدر الاجتماع على الحق. واللي كيف أعرف الحق ولا أدخل في هذا التفرق بعد أن حذرت كل هذا التحذير، وبعد أن حذرنا ربنا، وكما يستبين ذلك في الآيات بإذن الله. نقول أول شيء اجتهد في معرفة الحق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اجتهد لكي تتعرف ما هو الحق، والحق لابد أن يكون في الوحي، في كتاب الله عز وجل. الاعتصام بالكتاب بحبل الله المتين كما سنرى بإذن الله. طيب، يعني ممكن أول العلم موجود عند هذا الحزب ومع ذلك سادر وسائر في طريقه لا يلوي على شيء، الهدف البغي، الهدف العلو في الأرض، الهدف السلطة، الحصول على الهدف. ورأينا شهادة قاض كبير لا يكذب من كبار القضاة هناك في المملكة، يقول وينقل ذي الشهادة: نطلب 7 وزارات، فلما لم يوفر رئيس مرسي لهم بذلك قاموا بالضغط عليه فأتلفوا وتحالفوا مع خصوم الشريعة على هذا النحو المعلوم. شايف التفرق بيجي ازاي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولسنا يعني ناجين بالسهولة كده من الأمر ده، بل علينا أن نجتهد وأن نبذل وسعنا. رقم 1 التعرف على حبل الله حتى نعتصم به. طب تعرفت على حبل الله، وهو عندهم الكتب وقرأت منها على هذا المنبر على مسامعكم، عندهم ويعرفون. والفرق بيننا وبينهم يسير في مسائل كما أذكر دائما، لكن في مسائل الحكم والشريعة شيء واحد. فكيف ضلوا هذا الضلال ووضعوا أيديهم في أيدي من يقول للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، ووضعوا أيديهم في أيدي من يقول الشريعة لا، في منتهى البساطة كده، وفي أيدي خصوم الشريعة والمحاربين للشريعة وأعربت عنهم ألسنتهم. كيف وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء البغي، إرادة العلو في الأرض؟ فلم ينقصهم العلم، وإنما هو كما أخبرنا علام الغيوب وحذرنا: اوعوا تعملوا زيهم. ده تحذير القرآن كله، اللي قبلكم وقعوا في كده، كله عزبها العمد هو اللي عالي في الأرض وكلمته اللي تسمع، وطائفة بها هي القائدة، كله عايز يبقى كده. من إيه؟ زبرا كتبا، كل حزب بما لديهم فرحون. حذرنا ربنا من هذه القضية، أكبر التحذير وأشد التحذير كما سنرى في الآيات بإذن الله. والتحذير لم يكن في القرآن فقط، بل جاء في السنة كما جاء في الحديث، رواه زيد بن ثابت وجبير بن مطعم، وهو حديث عند ابن ماجه وعند غيره، وهو مشهور على ألسنة الدعاة ومعلوم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن: إخلاص الدين لله، مناصحة من ولاه الله أمركم، لزوم الجماعة. ثلاثة دول لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. يبقى هم ثلاث حاجات لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن. يبقى أنا الآن بتكلم في التحذير من الافتراق والاختلاف، فذكرت من القرآن وأدي دليل من السنة، دليل عجيب طبعا هذا الحديث، عمدة في هذه المسألة. يعني يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننقي قلوبنا، كيف نطهر قلوبنا، لأن القلب بما فيه ينضح. الافتراق ليه؟ عشان الغل اللي جواه. هنشوف الغل ده يعني ايه، ولابد من اللغة، من غيره مش هتفهم لا الآية ولا الحديث. الغل يعني احنا نعرفه، بس الغل الموجود في القلوب والضغن والضغن والضغن اللي هو الحقد الشديد جدا، كل ده تسرب إلى القلوب. يبقى القلوب ستنضح بما فيها، طالما جواها إرادة العلو في الأرض، جواها البغي في الأرض، ما فيش حل بقى في المسلمين مع الغل اللي موجود. طب نريد أن نطهر قلوبنا من الغل. أنت فكر الغل ده، أنت ما عندكش غل، ده أنت عندك أطنان بل ملايين الأطنان من الغل. ما الذي يستطيع أن ينجي نفسه من هذا ويزعم هو كاذب؟ لو تزعم إيه؟ الله عز وجل يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. يقول على أصحاب الجنات، أصحاب الجنة، يقول ونزعنا ما في دي من من الله أن نزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. كلنا مليانين غل لبعضنا البعض، واحد كسب أكتر من الثاني، هوب نشأ إيه شوية حسد، تنافسنا فسبق أحدنا الآخر، هوب حصل إيه الضغينة وحصل الغل والحقد. وهكذا أمور كثيرة جدا من الدنيا وأمور كثيرة من الدين، هو ده أحفظ من هذا، هذا قال رأيا أصوب من هذا، بدلا من أن يحمد ربه عز وجل لا، يوم أراد العلو بقى هو الشيخ واللي تسمع والتاني يحسد. لو كنت أحفظ مثله ويبدأ بقى يحاربه في أي مكان، تعتعل بقى هنزلك بقى، ده مش دين خالص ده، وده من الغل اللي موجود في القلوب. فشلنا كله تقريبا رجع للغل اللي موجود في القلوب. إيه الحل؟ التلاتة: توحيد، مناصحة ولي الأمر، لزوم جماعة المسلمين. هذا الحديث، فخلي بالك اهتم جدا جدا، بس الحديث هيتفهم لما نعرف معنى الغل. ايه معنى الغل اساسا بقى؟ يقول لك ده مليان غل، ده عنده غل. انت عايز اختصار يعني الحقد الشديد والضغينة الشديد، حسد وتنافس وبغضاء وعداوة وسوء ظن، حدث بقى ولا حرج. لكن شوف الغل معناه في مقاييس اللغة ايه، يدل على شيء يتخلل وشيء ثابت، يعني شيء ثابت والشيء التاني عمال زي الإبرة كده بتنغرز، الإبرة انت بتخيط الملابس، يبقى دي يتسلل. الغلل الماء اللي بيتسلل بين الأشجار، كل المعاني كده. طب الغليل والغل العطش الشديد، ليه؟ ليه بيقولك يروي الغليل العطش الشديد؟ لماذا هو عطش؟ لأنه ينغل أن يتخلل في جوف الإنسان بحرارة، فيحتاج إلى قطرة من الماء ويسمى الغليل، لأن الإنسان يشعر بالعطش أكثر بكثير جدا من الجوع، إلا بقى العطش اسمه الغليل والغلة، لأنه شيء يتسلل وشيء ثابت. فده ده المعنى في اللغة، القلوب ثابتة ويجي لها بقى الغل يتسلل بقى، اللي هو الحسد والحقد وسوء الظن والكلام اللي جوه يحصل ده، والشر الذي بين الناس يتسلل إلى القلوب ويستقر فيها والعياذ بالله، والقلوب بما فيها تنضح. فكيف تجتمع معي وأنت قلبك فيه حقد وضغينة وفيه شر وفساد ودغل وسوء ظن؟ هتقف معي إزاي؟ يبقى المسألة جت من الغل اللي موجود في القلوب. عشان كده لا يدخلون الجنة إلا بعد أن ينزع الله تعالى الغل من الصدور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ده عند إيه؟ ابن فارس. تخلل شيء وثبات شيء. ثم الغلول، حتى معروف إيه الغلول في المغانم والغنيمة، كأنه أخذ شيئا من المغانم وخباها في ملابسه، خباها في ملابسه، يعني دخلها إيه، يتخلل شيء، يتحرك كده، يعني داراها بصلعة لطافة بدون أن يشعر أحد قبل أن ترد إلى القسم بين المسلمين. دي المغانم دي حق المسلمين، كل المسلمين، انت بقى ده الغلول، يسمى الغلول من هذا، كأنه دارها فين، دفسها، دفلها فين، في ملابسك، هو يسمى الغلول، كله نتيجة لهذا الايه المعنى. وقد الغل بقى حاجتين، من الإغلال، انت عارف يغل بضم الياء وكسر الغين، من الإغلال وهو الخيانة، خيانة في المال، خيانة النساء، خيانة في الأعين، خائنة الأعين، خيانة في العهود والمواثيق، خيانة أنواع بقى، من يغل بضم العين، والحديث فيه ده وده، يغل بفتح الياء، واخد بالك، يبقى هناك يغل ضم الياء، هنا يغل من الغل اللي احنا بنتكلم فيه بقى موضوعنا، يبقى يغل من الخيانة، دي موجودة، يغل من الغل اللي هو كما قلنا الضغينة والحقد الشديد والعداء والبغضاء وسوء الظن، الكلام الشر اللي موجود فين، اللي موجود في القلوب، والقلوب بما فيها تنضح، يبقى بيننا مش هينصلح أبدا أبدا لغاية لما يزاح الغل ده عن قلوبنا. فإن نجحنا في أن نزيح هذا الغل نجحنا في الحياة، وعاد الأمر إلى الاجتماع والألفة وانتصر المسلمون. يبقى البداية كلها بالغل اللي بجوايا واللي جواك. علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نتخلص منه، فقال ثلاث لا يغل عليهن، يعني لا يغل كائنا عليهن، إن كان فيه الثلاثة دول مش هيدخل الغل جواه أبدا ولا يحمله، بل الثلاثة دي تنقيه تماما، إخلاص الدين لله، مناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. أنا دايما أذكر مثالا بالواقع المعاصر، وإلا التاريخ مليء ده أطران يعني بالفرق اللي حصلت في الأمة، وكلها بسبب الغل اللي جوه، اللي هو بيتحول إلى بعد ذلك إلى إيه، علو وبغي، بغيا بينهم، مش مسألة نقص في العلم، لأن المشايخ يعرفون ويقرؤون ويفهمون، إنما بقى كل شيخ عايز يبقى هو العمدة، هو الزعيم، هو اللي يشار إليه بالبنان وهكذا. فشيء عجب العجاب، يعني شوف ابن القيم، حتى لا تظن أني أجتهد وأقول كلام من عندي، ابن القيم يعلق على هذا الحديث فيقول: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنتفي عنه، أو ينتفي عنه غله، أو بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، عن قلبه يعني. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل، لأن الشرك ده معناه في حد غير ربنا في القلب، ومنها العلو والجاه والرئاسة، مجيش الشهوات والشبهات بيحصل فيها شرك، يبقى هتميل غله. وكذلك يغل على الغش، على الغش، المفروض ألا تكون غاشا، أنت مسلم يبقى لابد أن تناصح من ولاه الله أمرك، مناصحة إيه؟ ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر. يبقى لو قلنا أن إخلاص العبادة لله، طيب ما هو أنت عندك جواك في القلب إيه؟ بلاء شديد، الغل، العلو، ربط العلو، حسد، الحقد، واخد بالك، فعايز يبقى هو الزعيم، هو الممكن، طب ما ده شرك، أمال ده إيه ده؟ ما هو ده شرك، وإن حسب صاحبه أنه من المهتدين. فابن القيم لا يزال الكلام له، فيقول: وكذلك يغل على الغش، ايه الغش؟ يعني الناس تتصور الغش فقط في يعني في الموازين، يعني يطف في الكيل والميزان، هو بس كده. ده اعظم الغش يكون مع ولاة الامر. كيف يكون مع ولاة الامر؟ وده حزب الخيانة كما اقول دائما كمثال معاصر، فلم ينقصهم العلم في اكثر، يعني هم كما نحن عليه، الخلاف كما ذكرته قبل ذلك، ومع ذلك البغي في الأرض وإرادة العلو حولت الأمور كلها كما تعلمون. وأنتم لستم بعيدين، ستسألون يوم القيامة ما موقفك، أنت كنت عايش وعلمت ما يفعلون، ما موقفك؟ لم يلزموا جماعة المسلمين. انظر إلى فصائل التيار الإسلامي بالكامل على ما فيه من العيوب، من الذي وافقهم على هذا؟ بل المشايخ الكرام العظام، العالم الذي امتدحته هنا من قبل ثبته الله عز وجل، الشيخ الكبير في الإسكندرية، سمعتم كلامه يقول ويحذر ويقول وألا ننازع الأمر أهله، لأنه يعلم وحذرهم من هذا. والشيخ الثاني سيد عبد العظيم حفظهم الله 100% قال لأحدهم ينبغي أن تتوب إلى الله، إيه اللي بيحصل ده؟ فشيء إيه؟ يعني الكلام مش لست أنا ولا أنا متوتر ولا متعصب ولا أقول بطل إيه؟ ده أنا خدام لهم إن تابوا إلى الله عز وجل. والله العظيم شهادة يسألني عنها ربي يوم القيامة، من أسوأ الليالي التي مرت بي في حياتي اليوم الذي جاءت فيه الأخبار أن المهندس عبد المنعم الشحات سقط في الانتخابات مجلس الشعب. حزنت حزنا ولم يسبق صلة بيني وبينه، إنما رجل يعني يستطيع أن يواجه ويدفع عن الشريعة وأن يتكلم وأن يصبر وعنده جلد وصبر. قلت هذا من أفضل الناس لمناصرة الشريعة، والمنهج السلفي أقرب بكثير جدا من المنهج الإخواني، ده كلام ما فيهوش مناقشة. فكنت حزينا حزنا من الليالي السوداء التي مرت بي. مسألة فيش تعصب إيه؟ ولو تابوا واعترفوا ورجعوا سنعود إلى ما كنا عليه، ونكون فرحين جدا أنهم يقومون بما لم نستطع القيام به. دي عايزة طاقة وعايزة وقت، الكلام في السياسة يحتاج ويحتاج، نقول يعني كفونا المؤنة، ده ما فيش كلام، ده الأمر ده، إنما فيش تعصب إيه؟ معاذ الله عز وجل. يبقى من الذي وافقهم من جماعة المسلمين؟ كل التيارات الإسلامية. من وافقهم؟ لم يوافقهم أحد. يبقى خرجوا على هذا الإجماع من المعاصرين من جميع الفصائل. كيف تضعون أيديكم في أيدي هؤلاء؟ مثال على التآلف ده ونوع الولاء هذا، والعياذ بالله لولا التأول. مثال عليه صبي الرابضة في تركيا ثم في بروكسل قريبا جدا، قال نفس الكلام، هو يعرض حزبه هذا على الكفار في أوروبا. يا لطيف يا رب، ده مش ولاء ده وتولي، ده يعني كالقضاة الذين يقولون تدويل القضية، يعني استعين بطاغيت العالم الكافر. هو في خلاف على كفر الكفار دول؟ كفر الأصلي ده انت تبقى خرجت من الملة، وفي كفر وفي اختلاف على الكفر الأصلي، يقوم يستقون بهم ويتعززون بهم. ما هذا؟ على مين؟ على ولي الأمر الذي قال أعاهد الله ثم أعاهدكم على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة. ازاي يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أخواننا كانوا إخواننا، أما الآن فهم في حالة خيانة بشعة جدا. أنا لا أرى أنهم حيتوبوا إلا أن يشاء الملك التواب سبحانه وتعالى، لكن بيحصل إيه؟ فتنة ترقق لفتنة، شر يتسبب في شر، سيئة تأتيها العقوبة بالسيئة الأخرى، سيئة في الدين ودي سنة من سنة الرب سبحانه وتعالى، تأتيها سيئة الأخرى. فشوف الانحدار، صبي الرويبضة يعلن تمام الإعلان، يقول باسم عودة وزير التموين ده رشوة انتخابية. هو من اللي قال انه رشوة انتخابية؟ كبير الجبهة، جبهة الخراب، جبهة الإيقاظ، كبيرهم صرح بذلك، وهذا من الغباء يعني، صرح بذلك ان ده رشوة انتخابية. بقى واحد شغال لخدمة الشعب المغلوب، الشعب المسكين، واحد شغال عشان يوفر انبوبة البوتاجاز، يوفر رغيفا خبزي رغيفا كريما لكي يوفر وكان يعمل ده الدول تحسدنا عليه، السفير السويسري وغيره وغيره الألماني كلهم يقول نتمنى أن يكون عندنا وزراء بمثل وزير التموين هذا. بس بعود شاب نشط وكان من ضمن الجماعات الشعبية، كان من ضمن الحاجات الشعبية اللي بتحفظ على الأمن في مسكنه كغيره من باقي الشعب المخلص، رجل نشيط ويعمل الله سبحانه وتعالى، يبقى ده يحارب ويقول لك لا به لو نجح الإخوان مش هيتعتاوا عن الحب. لو انت مال أهلك يا أخي، مش ده الشعب واختارهم هم هيجيبوا البتاع، انت مالك انت؟ ده يبين لك حقد هؤلاء الناس، الغل اللي جواهم في مقابلة المشروع الإسلامي. يقوم يجي واحد من هذا الحزب الخائن صبي الرويبدة الرويبدة المتحدث باسمهم يعيد نفس العبارة ويقول باسم عودة ده رشوة انتخابية، بقى اللي بيخفف على الناس هموم الناس. هتقول لي الله ازاي وصلوا لكده، هي دي السنة الربانية، مال ايه وربنا بيلعب؟ حاشا لله عز وجل، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، ليس غافلا. وعقوبات سيئة ما فيش توبة تجيب سيئة أكثر في الدين، سيئة في الدين تاني وما فيش توبة تجيب سيئة ثالثة أكثر في الدين، عقوبات. فهم لا يزالون نظرا للكبر، هم هو الكبر إيه؟ بطل الحق وغمط الناس، يعني احتقار لما أقول، أنا لم أقل شيئا من عندي ولا ذرة من عندي، بل إنما أقف مع ما أجمع عليه المسلمون، لست تكفيريا ولا خارجيا، والله سيفصل بيننا وبينه. وفي المقابل بقى ذلك الرأس من رؤوس الإرجاء معروف، هو يتكلم عن خطأ الشعب السوري لما خرج على هذا الحاكم على بشار، فيقول حتى لو كان كافرا، يعني يقول لو كان لسه عنده شك ان بشار ده كافر ولا مسلم، ما هو ده الارجاء، رأس وقح جدا من رؤوس الارجاء، يقوم يتجرأ ويقول لك لو كان كافرا انظر الى الواقع في عهده والواقع الان. هو الدين بيؤخذ بالعنف؟ الدين ده طالب دمك وفلوسك، هو الدين كده؟ ما هو عجبك شوف لك مصيبة بقى تانية بعيد عننا. الله الدين هو كده، إن الله اشترى من الأولين أنفسهم دماءهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هو ده العقد اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إنما الرزق هيكون إيه؟ هو الله. وانت شايف النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش إزاي وكان بيحارب إزاي وساعة العسرة لكن الناس في غفلة، الناس في غفلة وأهواء، بس هم دخلوا في الزحمة كده يحسبون أنهم إيه؟ من الموحدين ومن أهل السنة والجماعة. بلاء شديد. وأنا كمسلم وأعطاني الله منبرا أتكلم من خلاله لابد أن أبين الحق وأن أعتصم بالله وأن أعتصم بحبل الله عز وجل. يبقى أشوف مسائل بيعملوا إيه؟ فرقوا جماعة المسلمين ويتقوون إيه؟ بالكفار في الخارج هم والقضاء، كل راح يعرض نفسه، الأوروبيون يعلمون ويضحكون على هؤلاء، والله العظيم يضحكون ويستهزئون بهم وإن كانوا يظهرون لهم غير ذلك، لأنهم يعلمون أن ولي الأمر هذا يتحمل الجبال الرواسي وثابت برغم الحرب الضروس التي تشن عليه، ويعلمون أن وزير التموين هذا من أفضل الوزراء على مستوى العالم كله، رجل شاب مخلص قوي أمين يعمل، واستطاع فضل الله أن يحل مشكلات عويصة برغم الحرب المعلنة من خصوم الإسلام وخصوم الشريعة. تقوم رايح أنت عايز تشيله بتعيد كلام مين؟ اللي بيقول لك رشوة انتخابية، قوم يعيد الكلام ويقول لك رشوة انتخابية، رشوة انتخابية، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت بقى موقفك إيه يا مستمع؟ ستسأل عن ذلك والجحيم أمامك. استنقذ نفسك من النار، لابد أن تعلم الحق وأن تقف مع الحق، مش مسألة عصبية أنا متعصب ولا لحزن، أنا مع إجماع المسلمين وخادم وفراش تحت أقدام كل من يقف مع إجماع المسلمين، لأني أخاف عذاب الله ولأني أخاف من الجحيم وأخاف من النار. إنما الشكل البشع ده، أشوف الحديث كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام، الغل اللي عرفناه بقى هو إيه؟ حاجة بتتسلل القلوب، كل حادثة تسيب أثر في القلب، لغايه لما قلبك فيه اطنان من الغل، فمش هتقتنع ازاي وتتالف ازاي، ده انت قلبك مشحون. فالرسول عصام حريص جدا على ان الشح ده يطلع، الشح اللي في القلوب ده شح وحسد وبغضاء وحقد وكراهيه وسوء ظن وشر، ده بيسمى ايه؟ كله غل تخلل الى القلوب. كيف نزيحه؟ اهو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم او قلب مؤمن. ثلاثة اهتم بها، اخلاص الدين لله. طيب احنا تكلمنا في سورة لقمان عن انواع الشرك حتى لا تقع في الشرك، انت حر بقى، انت بتنسى انا هعمل ايه؟ اجتهد، انت بتسمع احفظ واجتهد انواع الشرك حتى لا تقع فيها. اديك شايف وقع، كيف وقعوا في هذا النوع من الشرك الخبيث والعياذ بالله، للشهوة الخفية، لبغيا بينهم، للجهوة الرئاسة، وطلب العلو في الارض. فنق نفسك، يبقى اخلص عبادتك لله. يعني ايه؟ يعني وجه وجهك لله، يعني اجعل قصدك اللي هو الإرادة الجازمة لله، وبالتالي العمل سيكون لله. طب دخلت اشياء، احنا عارفين الغل بقى اهو، ايه الغل؟ من التسلل والتحرك والتخلل جوه القلوب من غير ما تحس، او ده الغل اهو. طب خلاص اخلص منه، كل ما يدخل شات غل بسبب دنيا او بسبب دين، نق قلبك منه. تنقيه القلب منه ازاي؟ سيدنا بيعلمنا عليه الصلاة والسلام، اول حاجة الحرص على التوحيد ليل مع نهار، وحده لا شريك له، وحده. انت طبعا بتقول لك كلام روتيني وتمسك العدد كده العداد، واحد ولا شريك انا، واحد ولا شريك، واحد ولا شريك، تعالى قابلني، ده كلام ما بينفعش ولا ربنا بيسمعه، هو سمع القول والاجابه. كلام تكون تعني ما تقول، وحده لا شريك، اي وحده لا شريك له في كل شيء، في كل قضيه، توجيه الوجه لله. فان دخل وتسربت اللي هو الغل، حاجات تتخلل جوه، او الدغل ايضا. هو الدغل ايه؟ هو الدغل ده بيدل على التواء شيء، تداخل شيئين، والتواء كالنباتات اللي بتنبت في الارض بين الزرع، انت زرع قطن، زرع ذره، زرع قمح، بتيجي نباتات تانية تخش كده اسمه الدغل، او النباتات تطلع طفيليه تلتف على سقاء الاشجار وانت لا تريدها، انت عايز القصد بتاعك الزرعه بتاعتك يبقى انت لا تريدها، تبص اهو ده اسمه الدغل، والدغل في نهايه عن الفساد شيء. يبقى تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ انت وجهت وجهك لله، هوب دخلت امور، وفي كل لحظة بتدخل أمور، إيه الحل؟ أسلم وجهك لله، يعني سلم البضاعة، بضاعة دي ملك ربنا بس، لا تجعل شيئا من قصدك وإرادتك لغير الله عز وجل. يبدأ إسلام الوجه لله. طب بعدين الاستمرار على ذلك، لمن أتى الله بقلب سليم جاء ربه بقلب لابد. طب إزاي؟ اللي هو أقم وجهك للدين. يا ما شرحت الكلام ده، لكن الناس تعتبر الكلام ده انك مهمتك انك سميع وسنيد، هتتسائل يوم القيامة، الله معنا يسمع ويرى الله، وهيسألك يقول لك سمعت كذا وكذا، كنت تاخد الكلام كده ايه جدعنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلام خطير هيترتب عليه جنة او نار. شوف نصيحة سيدنا، ثلاث لا يغل، مش هيدخل الغل جوه القلوب عليهم. اول حاجة ايه؟ اخلاص الدين لله. تاني حاجة مناصحة من والله والله أمركم. الله أديك شايف حزب الخيانة بيعمل إيه؟ كل ده بيتحالف مع مين؟ بيأتلف مع مين؟ يضع يده في أيدي من؟ اللي بيحاربه ده ولي الأمر. طب ما هوش ولي الأمر، هو الرئيس اللي بيتولى أمور المسلمين. لا تعتبر أنه ولي الأمر، طب أليس هو الذي يتولى أمور المسلمين في هذا البلد؟ ليس قد أعلن بلسانه أنه يعاهد الله على الشريعة كاملة كتابا وسنة؟ أليس قد فعل ذلك؟ بلى. يبقى كيف تقف ضده؟ يبقى ده الغش بقى. يبقى في المناصحة لولاة الأمر، لمن والله الله أمركم. يبقى كده بقى قلوبهم دي زي حفرة يسقط فيها كل الزبالة، طالما إيه؟ مفيش مناصحة لولي الأمر. وفي العبادة إخلاص الدين، العبادة لله، الجاه والرئاسة والعلو في الأرض واضح جدا بشهادة هذا القاضي العظيم الذي أخبرنا بذلك، ولا نستطيع، لسنا في حل أن نذكر الأسماء، بل لجنة عظمى من العلماء المملكة أيضا وذهبوا إليهم، لكن لا نتحدث عن هذا لأننا لم نستأذن أصحاب الأمر في أن نتحدث عنه. الأمور واضحة تمام الوضوح، والله تمام الوضوح. يعني الآيات دي بتتنزل على كل من يفعل ذلك، ليس هم فقط، فالبلاء لا ينحصر ولا يكاد يحصى. فشوف كلام ابن القيم: وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. ودواءه هذا الغل، دواء هذا الغل بتجريد الإخلاص تاني، والنصح اللي هو مناصحة ولاة الأمر، ومتابعة السنة اللي هو لزوم جماعة المسلمين. تعلمون أن أول ثلاثة تسعر بهم النار، تعرفينهم كويس، واحد قرأ القرآن ونيه ورقاه في القراءة، هو بيتحزن بقى وبيقرأ بقى وبتاع، واخد بالك، لك العشرين بقى هو القارئ، بقى رأس القراء في القاهرة، ده حافظ ايه وقارئ ايه والأحرف عنده ايه، يا السلام، ده بقى كل هدفه ايه، يفهم الناس، يلقي درس ويقرأ، هدفه يبقى هو القارئ ليقال، ده اول واحد في جهنم، وقارئ ليقال، هو يقول لك وقد قيل. والثاني المجاهد، المجاهد ده لازم يكون لربنا. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام: من أي شيء في سبيل الله، أي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. لكن ده لم يقاتل إلا أن يقال ده شجاع، ده رجل حريص على عصبيته، على عائلته، على قريته، يقول لك ليقال، أو يرائي أيضا ليقال. الثالث المتصدق بماله، المتصدق الكبير، المحسن العظيم، هو كده فرحان أو خلاص أخذت أجرك. أول ثلاثة فيتحطوا في النار، ده نص الحديث ولا أحد منكم يجهله. لابد من الإخلاص الدين لله، مش كلمة كده وخلاص. طالما أن أنت ما سجدتش الأصنام زي قريش، ده أنت موهوم جدا، واهم جدا جدا. الشرك ده حدث ولا حرج، وشرحته في عدة خطب هنا في سورة لقمان، والعهد بها قريب. فيا عباد الله، هذا الحديث اللي هو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أو قلب مؤمن، رواه أحمد والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم أيضا، والطبراني في الكبير، والحاكم وابن حبان، وهو صحيح لغيره، عن جوير بن مطعم وزين ثابت، صحيح لغيره، هكذا قال المحققون. شو ابن الأثير بيقول على الحديث ده؟ بيقول: والمعنى أن هذه الخلال الثلاثة دول تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. لتمسك بالقلوب، فدي أكبر نصيحة أوجهها لإخواني السابقين في هذا الحزب الذي أسميه حزب الخيانة، وقد كان حزب النور سميه حزب الخيانة. ليه؟ لأن الثلاثة دي موجودة، يبقى القلب مليان غل، حقد على الأولاة الأمور، على أو على الرئيس، أو اللي له السلطة عايز يشاركه، مش عايز يشارك، عايز هو اللي ماسك، عايز يترشح رئيته. ما هذا الذي نراه؟ طب خلاص، القلب ينضف إزاي؟ أدي نصيحة سيدة: إن كنتم تؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام فذلك كلامه وتلك نصيحته يا عباد الله. والله هذا أمر شديد جدا على النفس، يعني هذا الأمر شديد جدا على النفس. يبقى الغل اللي عرفناه بيدخل قلبي وقلبك، بيتسلل، الأحداث دايما بتسيب أثر، الأثر ده هو الغل، تحاول لحقد شديد، الأول يبدأ بحسد، وبعدين كسب أكتر منك الحسد ازداد، وكسب ثالث بقدر ربنا الحسد ازداد، لغاية تحاول لحقد بقى، والحقد الشديد ده هو ده الضغينة والضغن والضغن والضغن، وهو ده بيتحول إلى الإيه؟ إلى الغل وإلى الدغل والفساد في القلوب. إذا مش هتثمر القلوب دي خيرا بعد ذلك إلا ما شاء الله وما رحم ربي عز وجل. يبقى شفتم، أرأيتم يا عباد الله حجم الخطر في هذا التفرق؟ يعني تكلمت عن مثال من اللي حاصل النهاردة، التفرق ده ازاي؟ الجاه والرئاسة، طب فين التوحيد هنا؟ طيب مناصحة ولاة الأمر فين دي؟ لما المراد كله يأخذ السلطة معهم أو منهم ويحل محلهم ويذهب إلى أوروبا والمؤتمرات معروفة كلها إيه ليستعدي العالم عليهم وليعرض نفسه عليهم عن طريق مندوبهم صبير الرويبضة الذي يقول كذا وكذا يعرض نفسه إن هم دول بديل للإخوان. الناس دول ما بيريلوش ومعهم إبليس يوحي إليهم يوحي بعضهم إلى بعض الذكروف القول ضرور عارفين كويس أول الناس دول أوروبا دول وأمريكا فاهمين كويس خالص دول عايزين إيه ده دول سلفيين ده دول بتوع الشريعة أصلا هم فاهمين كويس خالص وفاهمين إن مرسي ده رجل جبل من الجبال اللي حتى الآن صامد ولما تقرأ الإنجازات والمصانع والأعمال تقول إيه ده حصل إزاي ده حصل إزاي ده طول حياتنا مذلولين لأمريكا بسبب رغيف الخبز بسبب القمح من سكيتي كده من غير ما حد يتصور تفاجأ إن المسألة فيه يبقى إزاي تقف ضده ده الغرب يعلمون جيدا الناس دي عايزة إيه لا يمكن أن يضعوا أيديهم في أيديهم أبدا شيء بشع جدا وشوف كل يوم مصيبة يعني آخر شيء يقفون مع شيخ الأزهر ويقفون معه وقفة إيه وقفة يعني شديدة جدا وكانوا بالأمس على النقيض تماما أنت عارف طبعا شيخ الأزهر ده كان عضوا بأمانة سياسة الطاغوت وده سر ده وشيخ طريقة يا لطيف يا رب وانتخب شفيقا واستقبله ويعني قام بالدعايات لازمة له في قريته وفي محافظته وعزمه كلام كثير أو وقف معه بقوة وصرح بذلك وهو يعلم أنه قال للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت الله شيء بشع جدا وفي الهيئة التأسيسية وضع الدستور ماذا فعل هم مندوبه بالانسحاب كما انسحبت الكنيسة شيء واحد ليه يقول لك لازم المادة دي تطلع ان يظل الشيخ الأزهر جاسم على هذا المنصب درش حد يتعتع أبدا عن المكان ده طب ما ده ما ينفعش لا خلاص أنا منسحب بلا شريعة بلا التعب ده كان لسان الحال يعني تقوم تيجي تقف معه الوقفة دي ما هذا ايه اللي حصل ده الغل اللي موجود تجاه الإخوان ولا شرحت الغل يعني ايه يترتب عليه كده مع أن شيخ الأزهر لما يأست جبهة الخراب وغيرها وغيرها من أن يشترك معهم الجيش وقام زعيم الجيش بهذا التصريح المعلوم هو تصريح جيد لكنه ليس ممتازا كنا ننتظر منه أن يقول مثل ما قال شيخ الأزهر هل بنعدل لابد أن نعدل بين الجميع قال كلمة عظيمة عندما هرعوا إليه وذهبوا إليه قال الأزهر جزء من الدولة حسم القضية تماما حمدنا له ذلك لازم العدل يتقال كذا واخد بالك كنا عايزين برضو زعيم الجيش يبقى الكلام ده هو الجيش ده شيء ومرسي شيء والرئيس شيء ده الجيش مرؤوس الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة فكان تصريحه جيد لكنه لم يكن ممتازا وعلى ما كنا نتمناه ونعلم أنه رجل أفضل من غيره بكثير جدا جدا بشوف الأمر التفرق ده كيف نبهنا الله إليه وكيف حذرنا الله منه شيء والله العظيم شديد جدا على النفس هذا الواقع الأليم الذي نعيشه ونحياه تعال بقى كده لآيات سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم اعتصمه بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم هيجي بعد كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الدين كله في الاعتصام بحبل الله ومش هتعتصم بحبل الله إلا أن تعتصم بالله احنا شرحنا الكنوز الخمسة في الدرس الماضي لابد من الاعتصام بحبل الله بالوحي بالقرآن بعهد الله بدين الله طب ازاي ده يعملوا ازاي ده مش هتعمله عمرك إلا ما تستعين بالله وتتوكل عليه وتستعيذ بالله من الشياطين الإنس والجن مال إيه؟ هو الكنوز الخمسة ما فيش أخذ الكنوز الخمسة لن تعتصم بحبل الله مش هتعرف أصلا ماذا حل الله حتى تعتصم به أو الله فما فيش حل الاعتصام نوعان اعتصام بالله هو الاحتماء بجناب الله العظيم. تطلب اعصمني يا رب من هذا الزلل، اعصمني من هذه الفتنة يا رب، نجني كذا نجني كذا، احمني من كذا. لازم، لأنه قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى اللي يجيب لكم المنفعة ونعم النصير اللي يدفع عنكم المضر. لازم، لابد، فيش كلام، لازم اعتصام بالله، يعني يا رب يا رب يا رب، الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعادة، الاعتصام بيجمعها كلها. ده معاني الاعتصام، الاعتصام بالله. خلي بالك، طب والسبب ايه؟ هتعتصم بالله وانت واقف مع ابليس، تعتصم بالله وانت مع الشيعة ولا مع الطرق الصوفية ولا مع العزيز الجاه والرئاسة علوه في الارض؟ لا، تعتصم بالله بعد ان تعتصم بحبل الله عز وجل، يعني تقف مع، تمسك القرآن وتستمسك به، واللي هو لزوم جماعة المسلمين اللي هو السنة والجماعة. ما هو قالوا كده، وابن مسعود فسرها بكده، يعني الجماعة، تعتصم بحبل الله، قال الجماعة، جماعة المسلمين، متابعة السنة. شوف، انظر إلى الأمر العجيب جدا. الآية تقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. الصحابة خير من اعتصم بالله، وهذا معلوم جيدا لا يحتاج إلى تذكير، معلوم تماما، ولذلك هم هدوا إلى صراط المستقيم. من عمالقة البشر بعد المرسلين؟ الصحابة، خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هدوا إلى صراط المستقيم. ما يغلطوش بالسهل، ليه؟ عشان اعتصموا بالله، بس استغلوا. ولذلك الأمة معصومة من الخطأ إن اجتمعت، الأمة معصومة إن اجتمعت، معصومة من الخطأ، وده معلوم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، فإن اجتمعت فلا خطأ. فين الوعد له؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته كما شرعه ابن مسعود، أن يعبد فلا يكفر، أن يعبد فلا يعصى، أن يعبد سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. يبقى أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، ده حق تقاتل الله عز وجل. كل واحد يحاول على ذلك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم كذلك وجهتم وجوهكم لله، مقاصدكم لله، استمتموها لله، اقمتموها لله، يبقى اتيتم ربكم بقلب سليم. اذن ابشروا، يوم القيامه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا، هو القران عند اكثر المفسرين، هو شيء واحد، مفيش، هو الجماعه، وهو عهد الله، وهو دين الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. طب كيف أتعرف على حبل الله؟ برضو بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. مال إيه؟ أنت عايز توفق في العلم يعني وفي المسائل دي لا تضل مع الضالين، اعتصم بالله. لازم، لازم الاستعانة بالله في كل حال، والتوكل عليه في كل شيء لازم، والاستعاذة بالله كل يوم 14 مرة. صلى يقرأ الثلاث سور المعوذات كل يوم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، فكيف بحاجتنا نحن إلى الاستعاذة. ثم شوف، ولو اعتصموا لجميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ده انتوا قبل الرسالة كنتم ايه؟ اذ كنتم اعداء فألف الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. الله، يبقى كنتم اعداء، يبقى جاءت البينات وجاء القرآن وجاء حبل الله المتين، ثم تتفرقوا. لأذكروا انك قبل كنتوا ايه والقرآن خلكوا ايه، فأصبحتم بنعمته اخوانا. مار، يبقى لازم تذكروا هذه النعمة بأن تكونوا دائما على قلب رجل واحد. وإذا عندئذ اجتماعكم سيخيف أعداءكم، سيخيف خصومكم، سيخيف خصوم الشريعة. إنما أنتوا كل واحد شغال على ليلاه، كل واحد يعمل لجاهه ورئاسته، كل واحد يعمل لمصلحته، كل يعمل بما فيه ينضح بالغل الذي تخلل قلبه. إنما فيش حل في الأمة دي. طب نعمل ايه؟ الاعتصام بالله اللي هو الخمسة اللي قلناه، توحيد اللي هو الضراع، بعدين الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، هو ده يجمع الاعتصام. هذا هو الحل يا أخي الكريم، إياك أن تغفل عن هذا الحل العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك وبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى بناء مستشفى إلى بناء مسجد إلى إصلاح ذات البين كل أعمال الخير وبعدين وأمر المعروف وينهون عن المنكر. في حديث حذيفة عند لم أحمد لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لك تقول يا رب ما يسمعكش ليه؟ لأن أمامك المنكر الكثير جدا وكأن فيش حاجة حصلة واحد بيسيب الديك جنبك وانت واقف تضحك معاه أو واقف كده كأنك لم تسمع شيئا فين المنكر يا عباد الله؟ طب ما انت هتتعاقب مش هستجيب دعائك أقل حاجة ثم تدعونه فلا يستجيب لك. ده الحديث عند المسلم وحديث أبي هريرة عند مسلم تعرفونه جميعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بالقوة إن استطاع وده للولي الأمر أساسا فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع له بيده ولا يستطيع أن يتكلم فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يبقى قلتكم منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهتدون ولا تكونوا هو ده بقى آخر كلمة في الخطبة الأولى هذه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. موضوع الخطبة اللي نتكلم عليه النهاردة ده اختصارها ما تعملوا زيهم جاءتهم البينات هم أهل الكتاب السابقين جاءتهم فاختلفوا. شوفوا انت اليهود اختلفوا على كم فرقة والنصارى اختلفوا على كم فرقة وجميع الأمم اللي كانت تابعة المرسلين كيف اختلفوا وكانوا قولا واحدا في البداية. الله ازاي هو ده بقى سنة الله في الكون. يا مسلمون إياكم أن تكونوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ده تهديد بقى إيه يعني يتوج ما ذكرناه اليوم في مسألة التفرق والاختلاف. إياكم يشوف عذاب عظيم يوم تبيض وجوه قال ابن عباس وجوه أهل السنة والائتلاف الملازمين للجماعة أهل السنة والجماعة وقلوبهم مؤتلفة وكل مستعد أن يناصر أخاه ويعين أخاه على البر والتقوى. هو ده واخد بالك ده له عذاب تبيض يبض وجوه يوم القيامة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. ده كلام ابن عباس ليس كلامي. يبقى كل واحد يسعى إلى تفريق صف الأمة وإلى تمزيقها على هذا النحو وخالف كل الفصائل وخالف إجماع الأمة فهو ده معرض لإيه؟ وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف والعياذ بالله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذا من أعظم التحذير لكل منا ألا يدخل في أمر هذا التفرق. تقول أنا مش عارف احرص واطلب واسأل أهل الذكر واعرض واعتصم بالله يا رب علمني يا رب افتح علي يا رب اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك والنصوص بقى والدين واسع الطلب من ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله الدين كله في الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. قبل أن أغادر المعنى ده أضرب لكم مثالا ضربه ابن القيم هذا العالم الفذ رحمه الله رحمة واسعة ورحم شيخه وجزاهما الله عنا خير الجزاء. يقول السائر إلى مقصده واحد مسافر راح يتاجر أي سفر لأي مصلحة في دنياه أو في دينه يحتاج إلى أمرين أن يعرف الطريق وإلا هو راح اسكندريه حين أسف أسوان أو في الواحات. يبقى لابد له من أمرين أن يعرف الطريق بلا ضلال وبعدين الطريق فيه قطاع طرق وفيه عصابات في السك وفيه المجرمون عايزين ياخدوه وياخدوا سيارته وياخدوا امرأته. طب يعمل إيه؟ يبقى محتاج إلى قوة وعدة وسلاح يواجه به العصابات والآفات فلابد له من الأمرين. ده المسافر في السفر الحسي يحتاج لدليل واحد يقول له السكة فين عشان ما يضلش ويحتاج إلى سلاح معاه يدافع بيه عن نفسك عشان ضد قطاع الطريق وضد الآفات. هكذا المسافر إلى الله، أنت في سفر إلى الله كل يوم تقطع مرحلة، كل يوم بتمر مرحلة، والموت سيأتيك اليوم غدا بعد غد، أنت مسافر الله فيش كلام. فتحتاج في سفرك إلى الله إلى أمرين. الأمر الأول هو هاد يهديك لك السكة فيه، وهذا هو حبل الله عز وجل. بس برضو حبل الله ما بنفصلش، الاعتصام بالله، لأن الاعتصام بحبل الله لن يكون إلا أن تعتصم بالله عز وجل، هو اللي حيهديك ويثبتك ويفتح عليك ويعينك وييسر لك شيخا مخلصا يعلمك. لازم الاعتصام بالله مع الاعتصام بحبل الله. يبقى عشان لا تضل الطريق محتاج الاعتصام بحبل الله. طب قطاع الطرق من شياطين الإنس والجن بقى، واحد عصر مثلا زي حالاتي أو ينفعل بسرعة أو بيسخن أو إلى آخره، طب يعمل إيه؟ مفيش غير الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، دي بقى السلاح والعدة، هو الذي يحميك. لأن الاعتصام طلب العصمة، طلب الحماية من ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، طلب الحماية، طلب الحماية. لابن القيم كلام عظيم جدا، يعني لا أريد أن أغادره حتى نتأكد أن هذه المعاني يقينية. يقول الاعتصام بالله نوعان، اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه. الاعتصام الثاني اعتصام بوحيه وتحكيم كتابه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. اللي ما بيرجعش للقرآن في أمور ده منسل، ده مش معتصم بحبل الله، هو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام بالله وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال واعتصموا بالله هو مولاكم في نعم المولى ونعم النصير، قال والاعتصام افتعال من العصمة، هو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحظور والمخوف. فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء، ومنه سمية القلاع العواصم لمنعتها وحمايتها. لا نجاء إلا من تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. فإن الساعي السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، هو محتاج إلى هداية الطريق أو السلامة فيها وأن يهديه الطريق، يبقى السلامة فيها فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفير بعصمة من الضلال وأن يهديه الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل السلامة من قطاع الطريق وأفته. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والمنعة والسلاح والمادة التي يستلهم بها في طريقه. ولهذا اختلف السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارة كلهم إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المعنى. ثم قال رحمه الله ثمرة هذا الاعتصام، ثمرة إيه؟ الاعتصام بالله وبحبل الله، الدفع عن العبد، والله يدافع عن الذين آمنوا. مش غافل عنك، مش غافل، انت بتعمل ايه؟ انت اللي غافل. يدافع عن الذين آمنوا فيدفع عن عبد المؤمن إذا اعتصم به. شوف الشرط في كلام شيخ الإسلام ابن القيم، إذا اعتصم به، وخبالك يتعنوا كل سبب يفضي إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فتفقد الأسباب في حقه يعني سببيتها، فيدفع الله عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه، ويعيذه به منه. ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لن نستطيع أن نتكلم اليوم وقد انتهى الوقت عن سورة البينة، وهي كما قلت فيها مختصر مقاصد القرآن في الجزء 30 المسمى بجزء عامة. فالأسبوع المقبل إن شاء الله نبين سورة البينة، لأنها خطر جدا والجهل بها خطر عظيم جدا. يبقى مسألة التفرق واجتماع الأمة والخروج على صف الأمة وشق صف الأمة والتحالف مع أعداء المشروع الإسلامي اللي بيحاربوا أقوات الشعب بيحاربوا مش عايزين وزير تمون يرحمهم ولا يحللهم مشاكلهم مش عايزين إخوان ممكنين يعملوا المشروعات والمصانع والإنجازات اللي بتظهر بعد إيه بحيث بعد انتهاء المرحلة الأولى بإذن الله سيكون أمره قد تغير تماما. هم يعرفون ذلك، أوروبا تعرف ذلك وصرحوا بذلك، والأمريكان يعرفون ذلك، والكل يخاف من تمكن هؤلاء أصحاب المشروع الإسلامي. فيوم يقفون مع من؟ يقفون مع جبهة الخراب هذه، لدرجة أن يصرح غبيهم فيقول باسم عودة وزير تمون ده رشوة انتخابية، عارفين كويس جدا المسألة، تقوم تقف ضد ولي الأمر أو ضد من يتولى أمور المسلمين، ده غش بعد إرادة العلو في الأرض، وبعدين تفارق كل الفصائل الإسلامية. إيه ده، كبر ده ولا إيه؟ ما هو بطر الحق، روح ابعد عني، هو ده بطر، بطر كأن الحق ده رجل وانت ماسكه في صدري، روح امشي، هو ده بطر الحق. واحتقار الناس اللي بيحملون الحق، نقول لهم قال الله قال رسوله قال العلماء قال الأئمة قال السلف قال الصحابة، الواقع عشت بكذا كذا، كأنهم لم يسمعوا شيء. ده كبر، والكبر ده أكبر مانع من موانع الهدى. أكبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية. فالأمر بشع وخطير يا عباد الله، إنما أنت بقى فين؟ ذكرت لك موقفك إيه؟ أنا ذكرت وبينت لك والحمد لله رب العالمين. موقفك ليس بالهين، والله موقفك ليس بالأمر الهين يوم القيامة، لأنك تعيش هذه الفتن واقف متفرج. متفرج إزاي؟ ده كل اللي بيسندهم على ذلك ويعينهم على ذلك شريك في الخيانة، طالما يعلم أنهم ما الذي فعلوه، ما الذي فعلوه منذ البداية وإلى الآن. كل يوم مصيبة تانية، وكل مصيبة ترقق لمصيبة أخرى، وهكذا لسه بتقف معهم. يبقى أنت خائن خائن خائن، يبقى دلوقتي إيه؟ طهر قلبك من الغل. أنت عشان دخلت معهم وبقى في قلبك غل للآخرين، أعوذ بالله يا أخي، قلبك غل علي أنا، من أنا؟ لا طالب دنيا ولا طالب حزن ولا طالب أي شيء، لمين الحق بس؟ يبقى عندك غل ليه؟ لماذا الغل؟ ده أنا خدام وسعي وفراش تحت أقدام أي رجل في الأمة في العالم الإسلامي كله ينصر دين الله وينصر شريعته، مات أو على قيد الحياة أنا خدام له، لأن احنا خايفين من جهنم. كبر إيه؟ بتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى يا عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، ولا تنسوا إخوانكم الفقراء الذين يتولى هذا المسجد الإنفاق عليهم. المسجد يتولى الإنفاق ليعلم من لم يكن يعلم على 1300 أسرة، تأخذ الأسرة حقيبة تكفيها. واسألوهم في يوم الصرف، اسألوهم عن هذه الحقائق، والله يعني عمل عظيم جدا والحمد لله رب العالمين. ده بخلاف 150 أخرى للإخوة التعبانين جدا اللي أصيبوا وأضيروا في السجن، اللي تشل واللي حصل كل ذا بنحطه في فيعني لا تنسوا أن تعينوا أنفسكم، ده من ضمن الاعتصام. عايز تعتصم بالله لأسباب دي، هو ده اعتصم بالله، ادفع عشان ربنا يحميك، ادفع عشان ربنا يحميك. والأحاديث في ذلك كثيرة عباد الله. توجهوا إلى قلوبكم إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله الآن معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وأفغانستان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، واجعل في مقاتل أعدائهم اللهم عليك ببشار وحزبه وجنوده، اللهم أخرس كلمته وأسقط رايته وأجهز على قوته، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، أرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، أقزيه بأعظم مما أقزيت به القذافي وغيره يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، عليك بالمجوس الإيرانيين، مزقهم كل ممزق ودمرهم كل مدمر، اللهم عليك بهم في أنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اكلأهم بكلاءتك واحفظهم بحفظك وارعهم برعايتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا ذا القوى والقدر. أحصي البوذيين عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. رحماك بإخواننا في أركاب، رحماك بعلمائهم، رحماك بمشايخهم، رحماك بدعاتهم، وقد قصدهم البوذيون. اللهم رحماك بعبادك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.